فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم صوم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم وهي في الأربعين؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج عليها إذا طهرت في الأربعين فصامت أياما ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فإن صومها صحيح في الأيام التي صامتها، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: كيف يستنشق ويتمضمض في نهار رمضان من كان صائما؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في أن يتمضمض ويستنشق الصائم، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه، والله أعلم. سنن. من السنة قيام رمضان مع الإمام في صلاة التراويح حتى ينصرف، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، فهي دقائق روحانية عظيمة تقف فيها بين يدي الله، ولا تأتي في العام إلا مرة، فلا تفرط فيها. فقه رمضان.